يعني من أراد فهو مباح. لكن هو في الآخرة مسؤولية. مين يوضع الكفين الفضيين؟ لا يقال هذا، لأن الرد عليه من الوضوح بمكان، الرد ظاهر مش مجرد رد لها يكذب. إذن دليل النبوة عدم دليل النبوة يدل على عدمه قطعا. لا يقال هذا ليه؟ فإن إذا لم نجد مع إنسان ما يدل على نبوته جزمنا بأنه ليس نبيا بلا شبهة، بخلاف عدم دليل عدمها. وانت ما يجي يقول لك انا داعي انت طالب ان انت تثبت انه ليس نبيا، لا يكفي ان تنكر او تقبل اذا كنت مقتنع، بخلاف عدم دليل عدمها فان له عكس الفعل. فان اذا لم نجد معه ما يدل على عدم نبوته كان يظهر كذبه او يتضح، لم نجزم بانه نبي، لم يثبت شيء، هو كان بيدعي حاجه لم تثبت لأنه ليس بأنه نبي. فليس يلزم من كون عدم دليل الوجود مستلزما للنفي، كون عدم دليل النفي مستلزما للوجود. الكلام واضح؟ الثاني عكس الأولانية، والأولانية إيه؟ إذا لم نجد معه ما يدل على صدقه دل ذلك على عدم نبوته. فهل يلزم منها إنه إذا لم نقم دليلا ينفي نبوته يبقى معناه إنه نبي؟ لا، حتى يلزم ما ذكرتم من الجزم بالنقيضين معا، لأن الشبهة هي قائمة على إيه؟ أنتم مرة تقولوا إنه إذا ما كانش معاه دليل يبقى تبطل نبوته، وإنه ما دام لا تقيمون دليلا على إنه كذب يبقى جبعتم هو ومرة حكمتم بأنه كذاب ومرة حكمتم أنه نبي، فقد جمعتم بين النقيضين. يقولوا لا، الثانية لا تدل على شيء، ليس المستمع مطالبا، عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي بكل حاجة، البينة على المدعي. أنت معايا؟ والثانية دي مضروبة صح، والأولانية ضعيفة، يعني تثبت الظن فقط، إنما هي تثبت قطعا هنا لسبب آخر هنيجي نقول. الكلام باين ولا مش باين؟ ده احنا بنعيد اللي فات. حتى يلزم ما ذكرتم من الجزم بالنقيضين معا، لا احنا بنقولش بالثانية دي، إنه لازم نثبت النفس والا ثبت انه نبي، وانا اللي علي انه يقيم دليل انه كذاب، لا ابدا، ده هو اللي عليه ده الواجب انه يثبت صدق نفسه معايا. يقول وليس فليس يلزم من كون عدم دليل الوجود مستلزما للنفس، كون عدم دليل النفي مستلزما للوجود، وجود النبوه. حتى يلزم ما ذكرتم من الجزم بالنقيضين معه، وأيضا يلزم هنا أي من كون عدم دليل النفي مستجبا للوجود تلك التي ادعيتم. واضح يا سادة؟ اللي هي عكس الأولانية، يلزم من ذلك لو خدنا بها، عشان كده بنقول مضروبة. كلمة عادية استخدمها محمد شكري عياد، دي افتكرت اسم احد نقاد الادب العظماء المصريين، وله كتاب في رسالته يمكن عن نقد الشعر عند ارسطو، كتاب نقد الشعر، وكان مشرف على الشيخ علي عاشر الزايد رحمه الله.

واللي ناقشناها أيضا واللي هي مضروب، لكن الأولانية غلط عشان حاجة تانية، مش عشان مجرد بطلان المدلول لبطلان دليل، حيث إن بطلان المدلول دليل يفيد العلم الظني، لكن لكوني ظهور قاطع على كذبه وهو ألا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم واحكم عليهم وانت مغمض، وانا قلت لك انه كل واحد منهم شاهد على نفسه بالكذب قبل ما يموت، وهذا من عجائب يعني دلائل النبوة، ان الأدعياء يشهد على نفسه من كلامه هو انه كذاب. اظهر انا قلت لك حتى من بتاعت قدياني، وانه قال اذا انا مش عارف في الشيخ فلان ده فاعلم لم انجح في الرد اعلم اني كذاب، والشيخ الهندي اقام عليه الدليل وهو دخل يقضي حاجته مات في الحمام في البتاع بيدانكو واعترف انه كذاب. وأما البهائي فقد قلت لك موضوع إنشاء فالصو بيقول إنه أفضل من القرآن، والمستشرقين النهاردة بيقولوا القرآن ده حاجة عجيبة حاجة لوحديها بائن عن كلام البشر. فبيقول إحنا جايبينه لمجرد المشار فيه وليس الاستدلال بعدم دليل النفي على الثبوت في العقل، فلو جاز الأول وجاز الثاني لكنه ممتنع، يبقى تقول ده أنا بقول الاثنين غلط، لكنه ممتنع لوجوه منها ما ذكرتم لأنه يلزم منه إثبات ما لا يتنع، وإنما يتمشى هذا الجواب لو أثبتت الملازمة بين جواز الأول وجواز الثاني لكنها لم تثبت، ودعوى عدم الفارق مع ظهوره، فكر الظهور دليل الظهور، ودعوى عدم الفارق مع ظهوره غير مسموعة. المسألة ده هي تكتب على الهامش إن يبقى، اكتب على الهامش وحط علامة عند كلمته ولولا هذا القاطع لما جزمنا بعدم نبوته، تفكر يعني احنا ما بناخدش بقاعدة بطلان المدلول لبطلان دليله، هي عندنا مسألة ظنية غير قطعية، تفهمك دي ابشتري الكتاب ولا اجيب لك انا نسخة قلت منين؟ ولحقت؟ لا عندي من زمان. كان عندك من زمان؟ طمنت كويس امال بس ايه؟ ف ده راجل من اعيان المعيدين او المدرسين المساعدين بكليه دار العلوم. احنا عندنا حاجتين، ان لم يأتي الدعي ببرهان فهو كاذب في نبوته، فكرة ثانية تقابلها اذا لم نقم نحن دليلا على كذب يلزمنا نبوته، ناقشنا الاثنين واظن ان فسادهم الله، بس الثانية فاسدة تماما، أما الأولى ليست باطلة 100%، وده اللي أنا عايز أنبه عليه. ولذلك قال لولا هذا القاطع لما جزمنا، خد بالك يعني لا نقول إنها باطلة نقطع بالبطلان، ولا نقول إنها دالة ونقطع بالاستدلال. أمال إيه؟ تحط علامة وتكتب على الهامش ويبقى في دائرة الاحتمال لا قطع بثبوته لانعدام برهان عليه،

وده علم جزئي وإن ده علم لا يتغير وأنت تنسى، لا يظل ربي ولا ينسى وكده، في فروق. لكن من حيث كونهما علما وتجليا الأمر واحد. كذلك الدليل، إذا قام الدليل على الشيء في الدليل يجب إجراءه في الشاهد والغائب معه. فإذا كان يعني الحادث يحتاج إلى فاعل هنا كذلك، وهكذا. وكذلك في الصفة، إذا قام الوصف بالذات وجب الحكم ناشعا، إذا قامت القدرة بذات فهو قدير في الشاهد أو في الغائب. أهلا وسهلا بالشيخ علي، أنا عندي حاجة، مش أنا اديتك 2 امبارح لمؤاخذة أخوانا، ما بقى يعني كسرت الأعباء على فلان بعد أن شاب قرناها. أهو ينفع دي، أنت بتقرا الشخبطة بتاعتك؟ قريته كله. ده هو واحد قريته قبل كده؟ لا لا، وده اديتوني اخترت كله. حاضر حاضر، يبقوا 4. حاضر، واكتب كلمة ثانية تمهيدية في ورقة ويمشوا. حاضر، وما تتسألهوش حاجة ولا تسأل فيه. حاضر، وأنت لو تروح توديهم لرئيس الجامعة. حاضر، مش هو. حاضر، أنت يا أنا. حاضر، عشان يعني مصحش، لكن والله يعطلوه 5 مرات في الترقية، ويمكن هو أحسن من بعض الذين حكموا عليه، وكل ما يقدم حاجة يسقطه 5 مرات. دي نمرة 6. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله قوما ضاع الحق بينهم، هي مسألة خطيرة يعني، في لعاء تدركنا ونحن لا ندري. فإذا اشتركوا في العلة فهي توجب معلولها شاهدا وغائبا، وكذلك إذا اشتركوا في الحكم. فهذه 4 ستأتي، ولها وهي مأخوذة كما علمتم عن أصول الفقه. غاية الأمر أن أصول الفقه ليقيس حدث على حدث، سلوك على سلوك، حاجة محسوسة على حاجة محسوسة. لكن احنا هنا بنخطو خطوة في المجهول، بنقيس الغائب على الشاهد. غائب يعني ايه؟ وشاهد يعني قلنا الشاهد يعني حاضر أمام الحس كله، سمعا وذوقا وكذا، بس حواس الخمس الظاهرة والحواس الخمس الباطنة. غائب يعني ليس حاضرا أمام الحس وانقضى به العقل وأوجب وجوده. فهل ما يصدق على الشواهد يصدق على الغائبات؟ أدي السؤال. قياس الغائب على الشاهد، وإنما يسلكونه. عرفنا من اللي فات أن بطلان ما يطلن دليله ليس باطلا وإنما ضعيف، وقصاره أن يفيد الظن. كذلك قياس الغائب على الشاهد، وإنما يسلكونه يعني يستعملونه في الاستدلال الكلامي إذا حاولوا إثبات حكم لله سبحانه، فيقيسونه على الممكنات قياسا فقهيا. عرفت؟ فرع على أصل، وجود علة مشتركة. بس هنا العلة قد تكون الحقيقة والماهية، وحدة الحقيقة والماهية، وحدة الدليل، وحدة الايه الوصف والشرط، الشرط صحيح هي الرابعة، وحدة الصفة الوصف سيدي، الصفة واحدة في الشرط، 4. فإذا اتحدوا فيها يبقى ده عند المتكلمين مبرر لنقل الحكم من الشاهد إلى الغائب قياسا فقهيا، ويطلقون اسم الغائب عليه تعالى أو ما يتعلق به، مش ضروري الذات،

لم يلتفت إلى المناسبة القائمة بين العلة والحكم، إنما أخذ من مجرد الاقتران والغياب. واضح يا سادة؟ نقول لا، ممكن يوجد اقتران في حالات عديدة ولا حكم ولا يتعدى ولا علية أصلا. فأرى هو ده اللي هيقوله. لو صح ما ذكره من الدوران، مجرد الدوران والاقتران وجود المعادن يدل على علية المدار للدائر، المدار اللي هو المقيس عليه والدائر اللي هو المقيس أو الفرع في حالتنا ده الغائب والمدار الشاهد أو العلة في الشاهد. أوضح اللي بيقوله المعتزلة ده صدور الإضرار بلا ذنب سابق ولا عوض لاحق قبيح من العبد، وهو أيضا قبيح من الرب، ينقله إلى فوق. ليه؟ الدوران. طب تعالى للدوران وهو إيه؟ الاقتران وجودا وعدما، صح؟ ولو صح ما ذكر من أن الدوران يدل على علية المدار للدائر دل على علية المعلول المساوي لعلته. وليه بيقول المساوي لعلة؟ لأن أحيانا المعلول يكون أوسع والعلة أضيق، والعكس العلة أوسع تنفع فيه في غيره والمعلول خاص. دل على علية المعلول المساوي لعلته، فإن العلة دائرة معه وجودا وعدم. ما هو لما كانش مساوي مش قد تدور معه وجودا فقط ولا تدور عدم، أو العكس. عشان كده بيقول المساوي. مش عارف انت فاهمني ولا لا، ولكن اللي مش فاهم يستوقفني وانا ادور على سكة تانية. فهو هنا بيرد على قاعدة المعتزلة ان الدوران يصدق شهودا وغيبا ويقبح من العبد ويقبح من الرب ان يضر باحد بلا ذنب سابق او على الاقل عوض الله، انما لا دولادة يبقى ظلم، والظلم قبيح وقع من عبد أو رب. واضح الكلام؟ يقول لا، ليس مطلق الاقتران والصحبة بالدوران، إن وجد وجد وإن عدم عدم. وهذا الدوران لا يكفي يا سيدي لإثبات العلية. وهجيب لك أمثلة علية المعلول المساوي لعلة بالزود. هنا مسمى عشان بقول لك عشان حكاية انه لازم ينفع وجودا وعدم، لانه ما مش مساوي، مش مساوي ينفع وجود بس او ما ينفع. هذه كلمة المساوي حط تحتها خط، دل على علية المعلول المساوي لعلته، فان العلة دائرة معه وجودا وعدم، وكونه علة لها محال. هو معقول إن المعلول يبقى علة للعلة؟ المعلول بعلة العلة ده عكس القضايا على طول. ما هو إذا كانت مجرد اقتران زي ما العلة تقترن به فتكون عين، كذلك المعلول مقترن بها، يبقى تقضي أنت بأن المعلول في هذه الحالة المساوي للعلة، لأنه هو ده بالذات اللي يقترن بها وجودا ويقترن بها عدما، هو أيضا علة المعلول علة لعلته، فهل ينفع؟ الاثنين علة لبعض، يبقى لم يوجد واحد منهما قط، لأن ده موقوف على علته والعلة موقوفة على المعلول، باعتبار المعلول علتها، يبقى لم يوجد أبدا. وده موجود أمامنا. واضح يا مشايخ؟ دل على علية المعلول المساوي لعلته، افهم المساوي دي هي تبرير لحكاية وجود المعادن، فإن العلة دائرة معه إن كان مساوي وجود المعادن، وكونه علة لها كون المعلول علة لعلته محال قطعا، لأنه فيه عكس وفيه دور وفيه استحالات كثيرة. وكذا الشروط، الشرط ما هو برضو مقارن للمشروع، والمشروط مقارن له، لأنهم وصفين ظاهرين منضبطين مقرونين ببعض، بس يلزم من وجود الأول وجود الثاني، ولا يلزم من نفيه عدم ولا وجود. يعني إذا وجد الزوال ثبتت في ذمتك، إذا لم يوجد خلاص أنت بريء الذمة، فلا يلزم من عدمه العدم، لكن يلزم من وجوده الوجود. تعريف الشرط مش كده؟ ما تقولوا لنا آسف العكس، أنا عكست القضية. يعني واحد مش متوضي الصلاة بطلة، لكن إذا توضأ ممكن ما يصليش، يتوضأ وما يصليش، فيلزمه النفس، ولكن لا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم. يتوضأ وخلاص، صحيح نظف وتطهر، لكن كسل إنه يصلي. والله الراجل اللي تحت بيتنا بيقول لي من ترك الصلاة تكاسلا فهو كافر كافر كافر، زي الراجل اللي أنا سمعته ده ساعة 9:10 في الشيخ الضلالي اللي بيفتي مش عارف ايه الحكاية دي. يعني ندور على التشدد على العوام ونتساءل مع انفسنا، طيب ما هو مشهور المناقشات بين الإمام الشافعي والإمام أحمد، والإمام أحمد ما قالش كافر وكافر، ده بيقول الرسول وصفه باللفظة دي أنا بقولها، لكن لا يخلد في النار لأنه من العصاة، ومذهب أهل السنة إنه لا يخلد مؤمن في النار وإنما يقضي فيها بمقداره. يعني هو موافق في النهاية، الخلاف لفظ موافق للإمام الشافعي، وقالوا إذا طب خرج من الملة يبقى يخش بها إيه؟ لا إله إلا الله، ثم هو بيقول لا إله إلا الله. خلاف مشهور وحوار مشهور، وصاحبنا كافر وكافر. كلمت الرجل صاحب العمارة، ما بحبش أتدخل والله لأن فيها أكل عيش وأطعم، بس فيها تضليل للعباد وتشديد عليهم. يا أخي نبهوا، أنا يعني لو كلمته قال يبوأ فيا. مرة قابلني ما ليش سلام عليكم، ما أعرفش غفلة منه أو إيه، مع أن أنا بخطب أحسن منه. والله هذا الحمد لله أنا ضعيف السمع، أروح أقعد أستنى الجمعة وأطلع في الأسانسير، الرجل يقول أنت فهمت حاجة؟ واحد من جيراني أقول له والله ولا أنا، لكن ما يعني ما تحملت واحد منهم 15 سنة وبعدين غيروه، ما كانش بيتشدد لكن كان جاهل ويكرر الكلمتين اللي حفظه والناس تزهق، وكان صول في البوليس. أين الأزاهرة؟ الشيخ عبد الفضيل القوسي سيخطب غدا هنا، اللي يحب يصلي وراه أنا هحاول. شوف يا سيدي، فإن العلة دائرة معه وجودا وعدما، وكونه علة لها محال، وكذا المشروط دائر كذلك مع الشرط المساوي والمعلول أيضا، والمعلول أيضا دائر مع الجزء الأخير من العلة، يدور مع العلة ومع الجزء الأخير منها فقط، لأنه إذا كان في اقتران يعني يتبعها، فالجزء الأخير الآخر يستقل بالعلية مع الجزء الأخير من العلة، وليس شيء من هذين المدارين علة لدائره، يعني الدائر عليه، يعني فرع، يعني معلول، فالاستدلال بالدوران على العلية منقوض بهذه الصورة. أنا شفرت التاء بهذه الصور، يعني صورة دوران العلية ودوران الشرط ودوران الجزء الأخير. ممكن تبعض هذه الصورة، صورة تخلف الدليل على المدلول زي بعض، لكن هي الصور، لأن الصور صور الأمثلة. الأمثلة

لم يعلم الدائر، فدل على أنه العلة. أنا كتبت عليها علامة بناء على قاعدة الإسقاط أو البواقي. طب هنا سيدنا، هنا كلمة بدونه مش ممكن نفهم منها كلمة دونه الأولانية، يبقى هما الاثنين بمعنى واحد. خلاص شوف، بمعنى يبقى هو غرض بها وحده. يا ريت يبقى حل، هو كلام متسق يعني. فدل على أنه العلة دون ما يقارنه. مثلا إذا علمنا في الفعل هذه الوجوه، إلا مرجل تعرفت ليس يعني جزاء على جناية سابقة ولا لحقته عوض، هذه الوجوه علمنا قبحه وإن لم نعلم شيئا غيرها أي أصلا. وإذا لم نعلم في هذه الوجوه لم نعلم قبحه، وإن علمنا سائر الأشياء، خذ بالك هو هذا الإسقاط، وإن علمنا سائر الأشياء فلولا أن هذه الوجوه هي العلة للقرب لما لزم من مجرد العلم بها العلم به. يبقى التلازم علما شاهد على العلية، هذه الدعوة هنا، إنما اللي كان هناك كان التلازم وجودا شاهد على العلية، ونقضناه بالشرط وبالسبب واضح. طيب وحكايه العلم هنا نشوف، قلنا يعني ردا على هذا ان التلازم في العلم يقتضي التلازم في الحكم، يقتضي العلميه كما عرض، انما اذا استحضر العقل الاشياء الاخرى ما بيجيش، واذا استحضر ده بالذات بيجي المعلوم او الماء. يبقى اذا هو معلول مش معلوم بس، هما متلازمان علما لأنهما متلازمان علة، هذه الدعوة، واحد منهم علة للثاني ما دام استنفدنا الاحتمالات وما فضلش من الاقتران إلا ذه. إذا كان للأمر الواحد زي ما قلت إنه الخمر لم تحرم لأنها سائل ولا لأنها غالية الثمن ولا لأنها بتفتح النفس ولا لأنه قليل مش عارف يصلح الإيه ولا أي كلام من ده كله، وإنما لتغطية العقل احتراما للعقل الإنسان. هو كده الشريعة الإسلامية، يعجبك ما تعجبك لحتة تانية. طيب يا سيدي، هو كده مش قريب من مسألة تنقيح المناصب؟ ما هو تنقيح المناصب أحد أساليب، أحد المسالك، هو ما أدش كل المسالك. لا أنا بس بيقول لهم طرق منها. ماذا تنقيح المناصب اللي أنا بقوله الآن؟ فقد يكون تنقيح المناصب هو اللي بيسموه هناك البواقي أو طريقة الإسقاط. فدل على أنه العلة دون ما يقارنه. أرينا الكلام ده. فلولا أن وإن علمنا سائر الأشياء فلولا أن هذه الوجوه هي العلة للقبح لما لزم من مجرد العلم بها العلم به. قلنا فينتقد، يري بس ما ينفعش، فيه مانع، مش قلنا حتى لو مقتضي لكن لازم تزيل المانع، ما فيه مانع يا حضرة. قلنا فينتقد ما ذكرتم بالمتضايفين الأب والابن، لا يمكن أن تدرك أحدهما إلا إذا أدركت الآخر، وكلما أدركت أحدهما أدركت الآخر، يبقى واحد منهم علة للثاني. طب الأب علة للابن والابن علة للأب، ما ينفعش يا صاحب الظنية والقطعية. في فايدة ولا خرجت من المولد بلا حمص؟ أرجو. المتضايفين واحد منهم علة للثاني، لكن والابن علة للأب، ما هم مقترنين علما، وكلما علم أحدهم علم الآخر، وإذا لم يعلم أحدهم علم الآخر مقترنان علما وجودا وعدم. عرفت بقى المشايخ بيفكروا ازاي؟ كلام ما يخرش المايه كما يقول المصريون اخواننا، يعني كلام دقيق يا شيخ علي يصعب مناقشته. كالأبوة والبنوة، فإن العلم بكل منهما وحده من غير أن يعلم معه غيره، خد بالك هو بيطبق الشروط بتاعت الإسقاط، من غير أن يعلم معه غيره يستلزم العلم بالآخر مع ثبوت الدوران بينهما من الجانبين علما ولا شك أنه لا يمكن أن يكون بينهما علم، حتى لو أنت قلت يعني الأب علم وليس بعلم هو سبب أو شرط، لكن ما هو ممكن ما يتجوزش ولا خال ولا حاجة. ولكن إذا قلت يعني أن الابن بقى علة للأب فهذه بقى الطام. كيف أي كيف لا ينتقد ما ذكرتم ولا يكون باطلا في نفسه؟ شوف ترقي في النقد في الرد على حكاية الاقتران علما ينفع شاهد على العلية. أشيل مع بعض ولا إيه؟ كيف ما ترقي في الرد فيه كمان ما هو أشاد؟ كيف لا ينتقد ما ذكرتم ولا يكون باطلا في نفسه ولا كل ما يعلم به وحده غيره شكل ولا كل ما يعلم به وحده غيره علة له أو لذلك الغير؟ فإن كثيرا من الأسباب العادية اقتران السبب مش بس لابنه ولا أسباب العادية كذلك هم مقترنين، لكن هل تقطع بالعلية والتأثير؟ خذ بالكم إن ده هو العلم الحديث، إن فيه اقتران بين ظاهرتين. العلم هو العلاقات بين الظواهر، إنما كل واحدة منهم مؤثرة بالفعل في الثانية الله أعلم، لا شأن للعالم بهذا. قربت النار من القطن يحترق، إنما كون ده بإرادة الله دي مسألة متفيزيقية، كون لأي سبب آخر مسألة لا تعنيني أنا العالم في معملي. فليس للعلم الحديث إلا اقتران ظاهرتين أو كون ظاهرة إلا لظاهرة أخرى أو مرتبطة بها، إنما القول بما وراء ذلك من أسباب ميتافيزيقية أمر يعني الفيلسوف أو الميتافيزيقي ولا يعني العالم، وهذا ما يقوله الأشاعرة. وإذا قرأت أرجوك تقرأ بسرعة في تجديد الفكر الإسلامي لإقبال الفصل الخامس يمكن ولا إيه، وهنا يناصر طريق الأشاعرة ويقول هو الطريق إلى إعادة تسكين العلم في العقلية الإسلامية، لأن هو ده المفهوم العلمي المعاصر، إنه لا صحة لما قالت المعتزل من تأثير العلمي. كل ده أعرض عنه العالم، اقرأ الكتاب الصغير داوود حسن الشافعي اسمه المنطق في المنطق ومناهج البحث، هتلاقي كلام لواحد أمريكاني اسمه إيه بتاع التربية المشهور، أستاذ تربية كبير أفتكر لك بعد قليل، بيقول المسألة اختلاف أصول بين المنطق القديم والمنطق الحديث. المنطق الحديث لم يعد يبحث لا عن حقائق الأشياء ولا يعرف حقائق الأشياء، إحنا من سلوك الأشياء، ولم يعد يبحث عن العلية وإن الظاهرة دي سبب أخرى، ولم المهم اقترانه أو عدم اقتران. هذا هو العلم، وهذا ما يقول محمد إقبال وهو رجل عاش في وسط الحضارة الغربية. دعك بقى من كلام الليبراليين المصريين، الجماعة دول عايشين في عالم من المفاجآت، عالم قائم على المعجزات، عالم ليس فيه ارتباط بين شيء. لا، نحن نقول بالارتباط والدورات وانه ضروري، ولكن ليس لشيء بينهم. احنا بنفسره بإرادة الله، ما انتش عايزين إرادة الله سيبوا دي، لكن نحن نقول بعالم منتظم وظواهر، ولو لم يكن هناك أسباب لما كان هناك مش بس علم بتاعكم، لما كان هناك نبوة، لما كان هناك شيء، ولما توصلنا إلى وجود الله، لأننا نتوصل من وجود العالم إلى وجوده، فكيف يقال يعني أنه. لكن نحن لا نقول بأن مخلوقا يؤثر في المخلوق، المؤثر الرابط الجواني اللي بنا نجده جوا الخيط السلسلة هي إرادة الله وحده عند الأشاعرة، وهذا هو العلم المعاصر. اقرأ إقبال

ابتداء من كلمة سقط هنا في الطباعة على مسؤوليتي بين قوسين غيري من غيري أن يكون للملاقاة والتناول مدخل فيهما وكفاية كده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر.